فخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا ومن النخل من طلعها قنوان دانية سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماء بديع السماوات وخلق كل شيء وهو بكل شيء وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير سبحانه وتعالى وجعلوا لله شركاء بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض وخلق كل شيء وهو بكل شيء ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ذلكم ذلكم الله ربكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون ما أوحي إليك من ربك لا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. صح. صدق الله العظيم.